فعندما نسأل عن حديث أبي سعيد الخدري الذي قرأناه أمس ولم نذكر شرحه: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري. الحديث وفيه الجزم جنس العمل، ما حاله؟ ضعيف. أحسنت. من فيه؟ خالد ابن عبد الرحمن الدالاني، واختلف فيه والراجح ضعفه. وحديثه في الشواهد. وما هو الراجح في هذا الحديث؟ الوقف على أبي سعيد كما رجح ذلك الترمذي رحمه الله. الموقوف من طريق عطية وهو ضعيف. الموقوف والمرفوع لا يثبتان، وإن كان الموقوف أصح والراجح، لكنه لا يثبت أيضا لأنه من طريق عطية العوفي. فالحديث ضعيف من أجل أبي خالد هذا المرفوع، فهو ضعيف ومدلس وقد عنعن في السند، وهكذا الموقوف لا يثبت لأنه من طريق عطية. إذن لا مرفوع ولا موقوف يثبت. وأصل هذه الأعمال لا شك أن الشخص يثاب عليها، وأنه يجاز عليها من جنس عمله وإن لم يكن بالعين. طيب، نواصل في شرح الحديث لأننا لم نشرحه بعد، وهذه الأحاديث كلها تتعلق بالشرح فقط. شرح الحديث: قال صاحب عون المعبود الثالث 380: قال صاحب عون المعبود الثالث 380 قوله أيما مسلم، قوله أيما مسلم ما زائدة، ما زائدة، وأي مرفوع على الابتداء، ما زائدة وأي مرفوع على الابتداء، وإن خبره، أين خبر أي؟ من هذا يقول مسلم ده؟ نعم الجملة. وجملة كساه في محل رفع خبر أي. قوله كساه أي ألبسه، أي ألبسه. وقوله عري، وقوله عري بضم فسكون، عري بضم فسكون أي على حالة عري، فهو في محل نصب على الحال أو متعلق بالفعل. قوله عري بضم فسكون أي على حالة عري أو لأجل عري، فإما أن تكون على بابها أو حرف تعليل بمعنى اللام لأجل عري، كساه لأجل العري الحاصل له، كساه الله يوم القيامة من ذلك العري الذي يبعث عليه الأمم، يبعث عليه الخلائق كلهم يبعثون على عري، فيجازيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فتكون على إما على بابها أو تكون بمعنى اللام للتعليل على عري أي لأجل عري، أو لدفع عري لأجل طيب على حال عري أو لأجل عري أو لدفع عري أو لدفع عري، وهو يشمل عري العورة، وهو يشمل عري العورة وسائر الأعضاء، وهو يشمل عري العورة وسائر الأعضاء. فلو كساه في عورته فقط يكسى على ذلك، وكساه أيضا في الأعلى يكسى، عنده ما يغطي العورة، لكن الأعلى ما عنده رداء، أو ما هو الحال الذي يستعمل عندنا الآن مما يسمى بالشميز، فيرجى أنه يكسى من جنس ما يكسي. فالله يغطي هذا الموضع الذي كان على عرين جزاء وفاقة. قوله من خضر الجنة, قوله من خضر الجنة أي من ثيابها الخضر, أي من ثيابها الخضر. جمع أخضر, جمع أخضر وهذا جمع اللون يكون بالإسكان, أخضر خضر, أحمر حمر وهكذا. بالنسبة لأخضر وأحمر نفس الوزن, أحمر حمر وأخضر خضر. جمع أخضر من باب إقامة الصفة, من باب إقامة الصفة كما سمعت في التقدير من ثياب خضر, وهنا في الحديث من خضر, فحذف الموصوف وأقام الصفة وهي خضر. من باب إقامة الصفة مقام الموصوف, مقام الموصوف من باب إقامة الصفة مقام الموصوف. لذلك في التفسير قال من ثيابها الخضر, حذف الثياب هي الموصوفة وأقام الموصوف وهو اللون, فهذه الصفة في الأصل لكن حذف الموصوفة فأقيمت مقامه أو أقيمت مقامه. وفيه إيماء إلى قوله, وفيه إيماء إلى قوله يلبسون ثيابا خضرا, وفيه إيماء إلى قوله أي إشارة يلبسون ثيابا خضرا, قال بعض مخص الأخضر لأنه من أحسن الألوان, قال بعضهم مخص الأخضر لأنه من أحسن الألوان. صحيح اللون الأخضر جميل, صار الأخضر هذا من شعار الشيعة والصوفية, أذناب الشيعة الصوفية, أذناب الشيعة أذناب الأذناب, الشيعة أذناب اليهود الروافض وهم أذناب الأذناب. لذلك تجد المناير خضر إلى آخر ذلك وكأنهم في الجنة قدهم تفاؤلا. كيف؟ سبحان الله. ايه عن الناس بالشال الأخضر, وبعدها ارتقاء الشال هذا درجة, يعتبر هناك درجات أعلى. والله يكفينا شر. وفي رواية الترمذي من حلل الجنة, في رواية الترمذي من حلل الجنة كساه الله من حلل الجنة, وهنا من خضر, كساه من خضر من ثياب خضر. ولا منافاة, لا منافاة صدق, فإن من حلل الجنة ثياب الخضر, كساه الله من حلل الجنة أو من خضر كله واحد, فإن الحلل هي الثياب هذا الخضر الجميلة. قوله من ثمار الجنة, وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وقوله من ثمار الجنة فيه إشارة, فيه إشارة إلى أن ثمارها أفضل أطعمتها, فيه إشارة إلى أن ثمارها أفضل أطعمتها. قول على ظما, قوله على ظما بفتحتين, ظما بفتحتين مقصورا وقد يمد على ظما يؤتى بالهمزة, هذا معنى المد, بفتحتين مقصورا وقد يمد أي عطش أي عطش، قوله من رحيق المختوم، من الرحيق المختوم، أي من خمر الجنة، من الرحيق المختوم أي من خمر الجنة أو شرابها، أو شرابها. والرحيق صفوة الخمر، والرحيق صفوة الخمر، صفوة الخمر والشراب الخالص، صفوة الخمر والشراب الخالص، هذا الرحيق ما ألذه، الذي لا غش فيه، صفوة الخمر والشراب الخالص الذي لا غش فيه، خلاف مشروبات الدنيا كثير منها مغشوش، ولا سيما في هذا الزمان مخلوطة بالحافظات من الكحول وغير ذلك، مخلوطة بها حتى لا تفسد عليهم، أما هذا ما فيه شيء من هذا، ما فيه غش ولا فيه حاجة ولا شيء، خالط وصافي. والمختوم هو المصون، والمختوم هو المصون الذي لم يتبدل، الذي لم يبتدل، الذي لم يبتذل لأجل ختامه، الذي لم يبتذل لأجل ختامه، ولم يصل إليه غيره، ولم يصل إليه غير أصحابه، ما يشرب إلا أهله، الذي لم يبتذل، وهذا تفسير لم يصل إليه غير أصحابه، تفسير ليبتذل، الذي لم يبتذل لأجل ختامه ولم يصل إليه غير أصحابه، ما في أحد امتهن ولا أخذ منه ولا شيء، أصحابهم الذين تلذذون به، لأجل ختامه ولم يصل إليه غير أصحابه، وهو عبارة عن نفاسته، وهو عبارة عن نفاسته، أي أنه نفيس، هذا المختوم النفيس. وقيل الذي يختم بالمسك، وقيل الذي يختم بالمسك مكان الطين والشمع، مكان الطين والشمع يختم بمسك، فيا له من شراب هذا، يا له من شراب. ففي الدنيا خمر يغتال العقول، وفي الآخرة خمر من رحيق المختوم، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يسقينا من هذا الخمر الذي هو من نعيم الجنة. بالمسك مكان الطين والشمع ونحوه، فيختم بالمسك مكان الطين والشمع ونحوه. قال الطيبي: هو الذي يختم أوانيه، قال الطيبي: هو الذي يختم أوانيه لنفاسته وكرامته، قال الطيبي: هو الذي يختم أوانيه لنفاسته وكرامته. وقيل المراد منه آخر ما يجدونه، وقيل المراد منه أي بالمختوم آخر ما يجدونه منه في الطعم رائحة المسك، وهذا الذي يظهر. وقيل المراد منه آخر ما يجدون منه في الطعم رائحة المسك، من قوله ختمت الكتاب، من قولهم ختمت الكتاب انتهيت إلى آخره، من قولهم ختمت الكتاب انتهيت إلى آخره، وفيه إيماء إلى قوله يسقون فيها من رحيق مختوم، يسقون فيها من رحيق مختوم ختامه مسك، يسقون، نعم يسقى ما في فيها يعني، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قال المبارك فوري في المرعاه: وفيه ما إلى قول يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. قال المبارك فوري الرابع مرعاه: والمعنى الأخير هو الذي عند أرباب الذوق، فإن ختم الأواني بمعنى منعها لا يلائم مقام الجنة، انظر لنا اللفظة هذه بارك فور المرعاة، فإن ختم الجنة ختم هذا، فإن ختم الأواني المرعاة بمعنى منعها لا يلائم مقام الجنة التي لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، انتهى. هذا هو الأقرب، أنها ختامها المسك، وأن شاربها يجد آخر ما يشرب من الطعم رائحة المسك، آخر ما يشرب من الطعم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، فآخر من ما يجده من طعم هذا الشراب اللذيذ رائحة المسك فيه، ورائحة المسك محبوبة. وليس المقصود من ذلك المنع، لأنها لا مقطوعة ولا ممنوعة على المعنى الذي ذكره قبل، لم يصل إليه غير أصحابه، وهو المصون المختوم، هو المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه ولم يصل إليه غير أصحابه. فالصحيح أن المختوم هو الذي يوجد في آخره رائحة المسك، آخر ما يجد من الطعم هذه الرائحة الجميلة، كما في الآية يسقون فيها من رحيق، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. بقي فقه الحديث، قد جاء الوقت.